بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. الهجرة إلى الحبشة. كان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه أنه لما رأى كثرة الاضطهاد أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وكان ملك الحبشة حينئذ يقال له أصحمة، وقد ذكر بالعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المسلمين: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه. وكانت الهجرة الأولى سنة 5 من النبوة، فهاجر 12 رجلا وأربع نسوة، وكان رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها. وحدث في تلك السنة في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحرم، وهناك جمع كبير من قريش في نواديهم كما هي عادتهم، فقام فيهم وأخذ يتلو سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. هذه السورة بما احتوته من معان وألفاظ عجيبة لم يسمعوا مثلها أبدا. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى هذه الآية: فاسجدوا لله واعبدوا، سجد صلى الله عليه وسلم، فلم يتمالك أحد منهم نفسه حتى خروا ساجدين، فكل أهل مكة سجدوا. وذلك أن روعة هذه الآيات أخذت بألبابهم، فظن بعض الناس أنهم آمنوا وأنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ووصل الخبر إلى أهل الحبشة أن قريشا كلها دخلت في الإسلام، فرجعوا إلى مكة في السنة نفسها في شوال. فلما وصلوا تبين لهم أن الأمر ليس كذلك، وأن ذلك السجود إنما وقع منهم اعترافا وإقرارا من داخل نفوسهم بصحة نسبة هذا القرآن إلى الله تبارك وتعالى لاتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. المهاجرون إلى الحبشة. جعفر بن أبي طالب، عثمان بن عفان، خالد بن سعيد بن العاص، عبد الله بن جعفر ولد بالحبشة، أبو سلمة بن عبد الأسد، حاطب بن الحارث، عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث، معمر بن عبد الله من بني عدي، المطلب بن أزهر، سفيان بن معمر، شرحبيل بن حسنة، عمرو بن سعيد بن العاص، عبيد الله بن جحش. المهاجرات إلى الحبشة. أسماء بنت عميس، رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، همينة بنت خالد، أمة بنت خالد بن سعيد، أم سلمة، أم حبيبة بنت أبي سفيان. كنوز السيرة.